أكان للناس عجبا؟ سؤال، والاستفهام إذا لم يكن ينتظر معه الإجابة يبقى ليه غرض غير الاستفهام، ليس استفهاما حقيقيا يعني، إنما استفهام استنكاري، استفهام استنكاري وتقريري. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ كأن الآية تنكر على من يستبعد أن يبعث رسول من البشر، لأن الكفار كانوا يعبرون بطريقة وأخرى عن استغرابهم واستبعادهم والاستحالة في رؤيتهم وفي نظرهم أن يكون النبي من البشر. وهذا الكلام في جميع الأمم، يعني في كل الأمم كان الأنبياء يقابلون أو يجابهون بهذه الفرية، كيف يكون البشر رسولا؟ أبعث الله بعد بشرا رسولا؟ السؤال كان يسأل. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ تكرر هذا في القرآن، أن الكفار يعني لا يجدوا مدخلا يحاجون به ويجادلون به إلا بداية، يقول لك بشرا، أبشر الرسول، أبعث الله بشرا رسولا، لولا أنزل عليه ملك. فكان القرآن كثيرا ما يرد عليهم، في مرة يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ومرة يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ومرة قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا، لأن الجنس يأنس لجنسه، بمعنى البشر لما يتخاطب مع بشر فيه نوع من التقارب والتفاهم. وذكرنا أكثر من سبب يؤكد أنه من الحكمة أن يكون الرسول من البشر، من الحكمة الجلية أن يكون الرسول من البشر، أولا عشان يحسن أو يعني يتقن رسالته ومخاطبته لقومه أو للناس الذين يرسل إليه، ثانيا لأن طبيعة الملائكة لا تصلح أن تتعامل مع البشر، ثالثا أن الرسول أي رسول يعني إذا بعث برسالة وبتكليف وبتشريع هو أول من يعمل بهذا التكليف وهذا التشريع عشان يكون قدوة، لكي يكون قدوة لغيره، ما يجيش واحد يقول طب ده هو نبي طب هل نقدر نعمل زيه إزاي، ويخشع في صلاته لأنه رسول، ويتقن العبادة لأنه رسول، هو يضحي في سبيل الآخرة لأنه رسول، هو يتأثر بالموعظة بالقرآن لأنه رسول، يعني يجيب كل 500 مانع، لأنه إذا كان الرسول ليس من جنس البشر، إنما لم يكن من البشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، بشر مثلكم، يبقى لما يطالبهم بقيام الليل قام هو الليل وهم لهم فيه أسوة وهو بشرهم بشر، إذا صام نهاره فهو أسوة لمن يصوم، إذا خشع في صلاته فهو أسوة قدوة لمن يخشع في صلاته لأنه بشر مثلهم، إذا احتمل الجوع في سفر أو في حضر فهو أسوة لأنه بشر، إذا احتمل الأذى في القتال وجرح أو أصيب فهو بشر، إذن فيه أسوة عليه الصلاة والسلام، وذلك في كل الأنبياء. هم يعني يتعجبون أن يكون الوحي ينزل على بشر. هذا التعجب في حد ذاته مستبعد وغريب، فذلك استنكر عليهم بهذا السؤال: أكان للناس عجبا؟ يعني هو إيه؟ هو بدأ ليس بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا رسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، عشرات ربما مئة أنبياء ورسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعجب ناتج عن تكذيبهم، أو قد يكون ذريعة لتكذيبهم، لأنهم أساسا مش مصدقين. يعني عشان يقول إن هو يبرر كذبه أو يبرر تكذيبه للنبي وللأنبياء، يقول لك ما ينفعش بشر. وكمان دعا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ألم يجد الله إلا يتيم بني عبد المطلب، إلا يتيم أبي طالب، إلا يتيم عبد المطلب، غير اليتيم اللي هو اللي ينفع نبي يعني. وتكلمنا في هذا سابقا. ولما تجي لعملية الإنكار، الله سبحانه وتعالى ينكر عليهم هذا التعجب الغريب فيها، يعني ينكر عليهم كأنه يؤثمهم بهذا التعجب لتصورهم أن هذا الأمر مستحيل أن يكون البشر رسولا. أكان للناس، الناس طبعا المقصود بهم كل من يسمع القرآن وكل من يصح مخاطبته بالقرآن فهو مخاطب بهذه الآية، وعلى وجه التحديد المشركون من كفار قريش ومن حولهم. لأن الله اقتضت حكمته أن يجعل رسله إلى الناس من البشر، لأن كل جنس يأنس لجنسه وينفر من غيره، وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أن أنذر الناس، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. أن أنذر الناس، أوحينا إلى رجل منهم، يعني نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لينذر ويبشر. ينذر بمعنى يخبر بخبر فيه ما يسوء سامعه وما يخيفه. الإنذار هو الإبلاغ عن شيء يخيف، لأن طبيعة الرسل أنهم دائما يبعثون كما ذكر سابقا في بيئات فسدت وعم فيها الفساد وغلب على حال أهلها وعلى أهل البلاد كلها الفساد، فيبعث الله الرسل يصحح مسار البشرية عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فإذا كان الأنبياء يبعثون لتصحيح مسار البشرية في عباداتهم وفي عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم في معاملاتهم، معناها أن الحال بيبقى على أسوأ ما يكون. ولذلك بدأت الآلة لينذر هؤلاء لو استمروا على حالهم من الفساد أنهم يستحقون العقوبة من الله، ما جاء في سورة ياسين: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بمعنى هناك لينذر من كان حيا، يعني الحي الذي يفقه وله قلب يقظ والذي ينتفع بالإنذار، وصاحب القلب الميت ويحق القول على الكافرين. زي ما قلنا من جمال القرآن يجيب لك جملة ويقابلها بجملة تأخذ من الجملتين أربع جمل. ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، يبقى المؤمن هو الحي القلب، المؤمن حي القلب اللي هيستجيب، يبقى هيؤمن، يبقى هو حي القلب يقف متنبه في حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويحق القول على الكافرين بالعقوبة والعذاب. يبقى المؤمنون ينجون، ينجو أهل الإيمان أصحاب القلوب الحية ويعاقب أهل الكفر. وفي نفس الوقت تفهم من ويحق القول على الكافرين أن الكافرين قلوبهم ميتة، والأول ينذر من كان حيا. ويحق القول على الكافرين الكفار قلوبهم ميتة واستحقوا العقوبة، المؤمنون قلوبهم حية ويستحقون الجزاء الحسن. المعاني تتكامل، وهذه يعني حكمة الله في كتابه كما نذكر دائما ونذكر إن شاء الله. وذكر الإنذار أولا لأنه اللي زي ما قالوا التخلية قبل التحلية، يعني يزيح السوء، ينظف، ينظف القلوب، ينظف العقول، وبعد ذلك يبث فيها الخير الذي جاء به الوحي. أن أنذر الناس، أنذر الناس يعني الذين على حال يسوء والعياذ بالله، ينذرهم حتى لا يستمروا على هذا السوء ويرجعوا عن كفرهم وغيهم وضلالهم في العقيدة والعبادة والأخلاق التي كانت عليها الأحوال قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. البشارة معناها إخبار بما يسر على عكس الإنذار، إنذار إخبار بما يسوء. وقالوا أن الإنذار يكون معه مهلة ليرجع الناس عن غيهم غير الإعلام، الإعلام بيبقى فيه وقت ليس فيه مهلة للسامع، إنما الإنذار معناها يخطره بما يخوفه أو يخيفه وهناك فرصة ليراجع نفسه. عكسها البشارة أن يخبره بما يسره، فهو خبر فيه سرور لصاحبه. ولما كان السرور إذا دخل في القلب ظهر على الوجه وعلى البشرة قال وبشر، لذلك قال التبشير كلمة بشر دي ناتج عن إيه؟ عن أن الخبر يدخل على العقل وعلى القلب فيسر الإنسان، يظهر السرور على وجهه وعلى بشرته. والتبشير كما نعلم إذا ذكر مطلقا يبقى بالخير، وإذا قيد يبقى بما قيد به. وبشر المؤمنين يبقى بالخير، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، يبقى له قيدة بالعذاب الأليم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، إذا مقيدة خلاص بشرى بالعذاب، بس من نوع التهكم، نوع التهكم. لما تقول لي بشر المنافقين هو عارف نفسه منافق، فيستشرف كده ينتظر، يقول ينتظر إيه؟ أن لهم عذابا أليما، يخذها زي الصعق، يعني صفع الأول كده على خفيف وبعدين صفع الإيه؟ الثاني. طيب لما يقول وبشر الذين آمنوا مطلق خلاص يبقى بشرى بالخير طبعا، أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يبقى قيدة وواضحة منتهى الوضوح. يعني أن لهم قدم صدق عند ربهم، قدم الصدق يعني سابقة من الخير والفضل، لهم سابقة من الخير والفضل كما جاء في سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها وبعد. والصدق أساسا يعني أصلا يستخدم في الأقوال، ولكن يكون كما ذكر سابقا صدق في القول وصدق في العزيمة وصدق في الوفاء وصدق صدق الحال وصدق التوحيد، وذكر تفصيلا سابقا. ولما كان القدم يعني أساسا هي يعني التي يتحرك بها الإنسان فيتقدم ويسبق بها، فالقدم صدق يعني لهم سابقة صدق عند ربهم، لهم مكانة تنتظرهم كما قال ربنا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وحقيقته كما قال القرطبي كناية عن السعي في العمل الصالح، فكنا عنه بالقدم كما يكنى، يعني القدم كناية عن السعي في العمل الصالح كما يكنى عن الإنعام والتفضل باليد. يقول له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. رجل بيقول رجل ده يعني صاحب جميل علي، له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها، لا أستطيع إحصاءها. وقد يكون بالقول واجعل لي لسان صدق، بمعنى الثناء الجميل، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يذكر بالخير والثناء في آخر الزمان، وحصل لم حصل؟ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، بارك على محمد كما باركت على إبراهيم. يبقى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فقالوا لسان الصدق أي الثناء، كناء عن الثناء، الكلام الذي فيه ثناء ومدح. ويد الصدق كناء عن الكرم والعطاء، وقدم صدق عن السبق في فعل الخيرات. ومختصر هذه الآية كما قال الشيخ سيد الطنطاوي، معنى الآية الكريمة: أبلغ الجهل وسوء التفكير بمشركي مكة ومن على شاكلتهم أن كان إيحاؤنا إلى رجل منهم يعرفهم ويعرفونه لكي يبلغهم الدين الحق أكان أمرا عجبا يدعوهم إلى الدهشة والاستهزاء بالموحى إليه صلى الله عليه وسلم، حتى لكأن النبوة في زعمهم تتنافى مع البشرية. ليس هذا طبيعيا، إنما هو سوء فهم والعياذ بالله. إن الذي يدعو إلى العجب حقا هو ما تعجبوا منه، ما تعجبون منه، لأن الله تعالى اقتضت حكمته أن يجعل رسله إلى الناس من البشر، لأن كل جنس يأنس إلى جنسه وينفر من غيره، وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته، وذكر ذلك سابقا. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، والذي تعجبون منه أو يوحى إليه من البشر، تعجبون أن يكون رجلا من أفناء رجالكم دون عظيم من عظمائكم. وكانوا يقولون العجب أن الله لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب، وأن يذكر أن يذكر أيضا لهم البعث وينذرهم بالنار ويبشرهم بالجنة. كل هذا كان مستغربا عندهم والعياذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. والله سبحانه وتعالى إذا قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء من الله، والعلماء ذكروا في اصطفاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان من إعداده بقدرة الله. تكلمنا عن جزء يسير عن إعداد النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة، لم يكن إعدادا كسبيا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كانش بيسعى عشان يتعلم عشان يبقى نبي، لم يبذل مجهود ويتعلم هو مع حد يسمع منه علم أو يدرس كتبا سابقة أو يتعلم أي حاجة، حتى فنون اللغة العربية اللي كانت برعت فيها العرب النبي عليه الصلاة والسلام لم يمل إلى ذلك. يعني كان العرب يتنافسون في مجال اللغة شعرا وخطابة وإيثارا للحكمة، يعني يرددون الحكم ويقولون الأقوال التي يحفظونها في أسواقهم في عكاظ وفي المجنة وفي المجاز، يجتمعون في موسم الحج وتتباهى كل قبيلة أن فيها الشاعر وفيها الخطيب وفيها المتكلم وفيها الفصيح. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجتمع ولم يحرص على أن يتعلم هذا الكلام، من أي واحد كان يتمنى أن يعني يكون خطيبا العرب، يتمنى أن يكون شاعرا فصيحا متكلما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمل إلى هذا الشأن، عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت يعني احتفظ له ربه بفطرته النقية. النبي عليه الصلاة والسلام حفظ الله له فطرته النقية فلم تلوث، فكان ينفر من مجالس قومه اللي فيها الخمر وفيها الخنا والكلام الفارغ وذكر الفاحشة، اعتزل كل هذه المجالس، وخاصة المجالس التي كان يجتمعون فيها حول الأصنام يتقربون إليها ويثنون عليها ويمدحونها، كل هذا ابتعد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعده الله بهذه الكيفية، حفظ له فطرته النقية، اصطفاه في خامته عليه الصلاة والسلام وفي تركيبه وتشكيل شخصيته عليه الصلاة والسلام، وحفظ له فطرته أن تلوث، وكان لا يجالسهم يعتزل مجالسهم حتى لا يستمع إليهم بتقدير الله، كان لا يعجبه أن يجلس في مجالسهم ويسمع منهم ما يسمع يقولون في أمور الفاحشة والطعن واللعن والسب والذم، كان لا يجالسه، لأن طبيعي الإنسان لو جالس من يتكلم بالفحش أو يتكلم بالطعن أو اللعن أو يتكلم في الذم الأعراض أو في هتك الأعراض، الإنسان لما بيجالس أهل السوء يعتاد ذلك، يعتاده وربما يستمره ويستحليه. فأحسن طريقة لحفظ النفس من أن تتلوث بملوثات البيئة مما يسمع أو يرى أن يعتزل المجتمع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وفق وحفظه ربه من أن يختلط بهذه البيئة الملوثة بكل ألوان الفساد، فلم يجالسهم، وحتى زي ما قلنا الحاجات الجميلة اللي كانت فيهم اللغة والشعر والخطابة لم يتعلمها منهم، عشان يظل أميا، فإذا بعث نبيا لا تنسب إليه أي تهم بأنه تهم بأنه تعلم من غيره واستمع إلى غيره عليه الصلاة والسلام، وهم يعني نشأ بينهم ويعرفونه ويعرفهم ويعرفونه، لم يجلس ولم يخطب في مرة من الخطب ولم يقل شعرا ولم يبرز يعني لم يظهر ظهورا يجعله يعني بارزا بين قومه في مجال من المجالات، إلى أن جاءه الوحي. كل ما هنالك أن العام الأخير قبل الرسالة اعتزل اعتزالا كاملا عليه الصلاة والسلام، حبب إليه الخلوة، فكان يخلو في غار في الغار في غار حراء بالليالي ذات العدد ذوات العدد، يخلو بينه وبين ربه، ينظر في الملكوت في ملك السماوات الأرض في السماوات وفي الأرض وفيما حوله، يتأمل وهو يعني يريد شيئا لا يعرفه، يرى أن البيئة اللي من حوله ملوثة. ولذلك لما يقول القرآن وجدك ضالا فهدى، قال أحد العلماء في حيرة الناصح الأمين في البحث عن طريق يصلح به من يريد نصحه، يكون واحد عاوز يصلح أو عاوز يوجه مجتمع معين أو ينصح مجتمع معين أو يعلم مجتمع معين، بيجتهد ليبحث عن طريق بحيث أنه ينقذ هذا ينتشر هذا المجتمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يجد طريقة ينتشر بها قومه مما هم فيه لكنه لا يعرفها، فهداه الله إليها. وجدك ضالا فهدى، يعني كان حائرا عليه الصلاة والسلام، حيرة التي تلم بالقلب أو بقلوب أهل الإخلاص فيما يرجو للناس من خلاص. كلام الإمام محمد عبده في تفسير سورة الضحى يقول ضالا هي الحيرة، ضال ما كانش يعمل حاجات وحشة من أهل الضلال، لا، العرب كانوا في ضلال ومل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حفظ وعصم. هي الحيرة التي تلم بقلوب أهل الإخلاص فيما يرجون للناس من خلاص، فيما يرجون للناس من خلاص وعزل. يعني البشرية شايف البشرية تايهة، قتل وضرب وسب وشتم وضياع في الوقت، رايح كله في الهزل، وهذا لا يعجبه، لكن لا يجد، لا يعرف طريقا للخلاص من هذا الأمر. فكانت حيرته هذه، يعني أن ألهمه الله سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة فهدى، وأجدك ضالا فهدى. يقول أيضا أهل العلم هذا الإعداد بالفطرة التي لم تلوث وبالعزلة عن المجتمع حتى لا تأثر بها وعن صفاء قلبه، هذا الإعداد والاستعداد جعل قلبه كالمرآة الثقيلة حيل بينها وبين كل ما في العالم من التقاليد الدينية والآداب الوراثية والعادات المكتسبة. ظل قلبه محتفظ بثقالته زي المرآة الايه مصقولة ثقلا جيدا، فلم تلوث، لم يأتي عليها غبار ولا غبار الجاهلية، ولم يأتي لم يمر بها سحاب الضلالات الجاهلية، فظلت كما هي حيل بينها وبين كل ما في العالم من التقاليد الدينية الموروثة من عبادة الأصنام ولا من الطواف بالأصنام ولا الاستشفاع بالأصنام والعياذ بالله، والآداب الوراثية التي كانوا يتعاملون بها على طريق تقليد الآباء والأمهات والعادات المكتسبة، إلى أن تجلى فيها الوحي الإلهي بأكمل معانيه وأبلغ مبانيه لتجديد دين الله المطلق الذي بعث به الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. فكانت فطرته السليمة وروحه الشريفة وما نزل عليها من المعارف العالية أشرق فيها من نور الله، نور الله عز وجل الذي ضرب به المثل، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. فخير المثال للقلوب التي تتلقى النور من الله وقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما تهيأ به النبي عليه الصلاة والسلام للنبوة، فهو بشر لكن مصطفى عليه الصلاة والسلام، بشر لكن تربى على عين الله عليه الصلاة والسلام، بشر عصمه الله من ملوثات البيئة التي كان يعيش فيها. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون، دائما الفعل لما يأتي غير مضاف لما قبله ليس معه، ليس هناك رابطة تربطه بما قبله، ما قالش وقال، قال قال، يسموه ابتداء جملة جديدة أو يسموه استئناف لجملة جديدة. استئناف لجملة جديدة بمعنى أن قولهم هذا غير مترتب على ما ذكر من الجمل السابقة. قولهم اللي على النبي عليه الصلاة والسلام قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، وقرأت إن هذا لساحر مبين، إن هذا لسحر مبين يقصدون القرآن، لساحر المبين يقصدون من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا إذا قالوا على النبي عليه الصلاة والسلام ساحر مبين، هم يقولونها ويعلمون أنهم كذبة، لأنه نشأ فيهم وما عرف بسحر وما جالس السحرة وليس سمته سمت السحرة، إن السحر بيبقى معروف والعياذ بالله، بيتباهى بسحره في البيئات الجاهلية، الساحر يتباهى بسحره ويتباهى بما يفعله مع الناس وفي الناس والعياذ بالله، وبيبقى واضح، وفي نفس الوقت له سمت والعياذ بالله ثبت كريه. أما محمد صلى الله عليه وسلم لم يظهر عليه ذلك، بل قال أهل العلم إن وصفه بأنه سحر يدل على عجزهم، عجزهم أن لم يجدوا وصفا يصفونه به، مش لاقين كلام كذب يقولوا به يصف به القرآن يعني تصدقه العقول. فيقول يقول السحر عشان العقول ما تعرفش معنى السحر ولا منتهى، ولا منتهى السحر، لأن الناس تسمع عن السحر قلما تجد من يعرف حقيقة السحر. السحر ما هو إلا تغيير، تغيير لا يعرفون سببه ولا طريقته. فعشان هم مش قادرين يوصفوا توصيف تصدقه العقول، على القرآن يقولوا كلام على القرآن كلام يصدق، ما لقيش حاجة غير إيه يقولون السحر والعياذ بالله. ولذلك لما جاءت في سورة المدثر إنه فكر وقدر، شوف المنظر بتاع لما خيلك منظر كده واحد إيه واحد يقول إيه واحد مجرم، واحد مجرم وعاوز يطلع أي حاجة كده يشغل الناس بيها، أما يفكر ومتوتر كده يبص شمال ويمين وعليه تطلع لفوق وتحت، يقول لك إيه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا لا، عمال يلف ويدور عشان يجيب حاجة. وأنا أقول لك إيه إنه فكر عاوز يقول حاجة يتهم بها أو يصف بها القرآن عشان يصرف الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عاوز يقول أي حاجة عشان الناس ما تصدقش يعني. فكر وقدر، قدر يعني تهيئ في نفسه ما يقوله، بيستعد عاوز يقول كلام، يجمع أفكار عشان يقول للناس كلام يصرفهم عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقتل أهلك وعليه ولعن كيف قدر، يعني طبعا تفكير إجرامي شيطاني. وبعدين ثم قتل كيف قدر ثم نظر، نظر فيما قدره فيما أهيأ به تهيأ به من القول، فكر فيه ثاني، فكر عاوز يقول يعني حيث الناس تصدقني وتصدقني لأنه أعرف أنه إيه كاذب كاذب كاذب. حين يتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كاذب في اتهامه. ثم نظر، أي نظر بعقله فيما يتيما يهيأه من القول ليقوله للناس. ثم عبس، عبس يعني قطب جبينه من كثر ما مش لقي حاجة، متأزم متأزم عاوز يجيب أي حاجة يتهم بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبشر، والبشر بشر بمعنى أنه ظهر عليه الكلاحة وسداد الوجه لأنه لم يجد ما ينقذه من التعذيب والعياذ بالله. ثم أدبر واستكبر، راى يرجع يروح رايح جاي أدبر واستكبر بمعناه راى يرجع تاني، وبعدين إيه برضو مصر يقول كلام مش مقتنع به. ما هو كلام يستكبر، ما هو الواحد لو كان واقعي يقول اللي هو مقتنع به، الإنسان الواقعي الصادق يقول الحاجة اللي مقتنع بيها، مش مقتنع بيها وهيقولها برضو مكابرة واستكبارا عشان برضو يصرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يقول الكفار في كل زمان يتهمون الأنبياء بالسحر حيث لا يجدون ما يصفون به الوحي المعجز الذي لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، لأن قال قوم موسى إن هذا لساحر عليم، وقالوا عن سيدنا عيسى أيضا هذا سحر مبين. قال الآلوسي من المفسرين وفي قولهم هذا اعتراف منهم بأن ما عاينوه خارج عن طوق البشر، لأن لقين القرآن كلام معجز ما حدش قدر يقول زيه وخارج عن طاقتهم، فيوصفون بحاجة ما حدش يعني غير محكم محكمة سحر، والسحر مش ما حدش عارف الأول من آخر يعني وهم لا يعرفونه. يقول الشيخ أيضا جاءت الجملة الكريمة بدون حرف العطف لكونها استئنافا مبنيا على سؤال مقدر، كأن الإنسان لم يقرأ قول الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، كأن واحد يسأل نفسه يقول يا ترى الكفار قالوا إيه في إيه رد الفعل اللي كان، فقال لك جاءت الجملة غير معطوفة مستأنفة حديثة كأنها إجابة على سؤال. ماذا قالوا؟ قال الكافرون أن هذا لسحر مبين، أو قال الكافرون أن هذا لسحر مبين، قال الكافرون أن هذا لسحر مبين، كأنه جواب على سؤال المقدر. وجاءت يعني الآية جاءت مؤكدة، قول الكفار إن هذا لساحر مبين يدل على شدة عنادهم وحرصهم على صرف الناس عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأكدوا جملتهم من شدة المعاندة والعياذ بالله والإصرار وحرصهم على أن ينصرف الناس عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على أنهم مع وضوح الأدلة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يزدادوا إلا جحودا وعنادا. وصدق الله إذ يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والعلم لله وحده. ثم انتقلت الآيات لتخاطب الناس. مخالبة الناس بالمقصود الأول من الأنبياء ومن الوحي الذي ينزل على الأنبياء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. جملة جديدة أو تعبير جديد الناس كما يقولون يؤكد حقيقة الألوهية لرب العالمين، لأن الكفار كانوا يعترفون بوجود إله ويعترفون بربوبية هذا الإله في الخلق والرزق والعطاء والمنع، لكن لا يقرون بحق الألوهية بالعبادة، لا يفردونه بالعبادة كما ذكر في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله. لما سألنا الرزق يقوم ما يقولون الله، أما يملك السمع والأبصار ما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طب لما كان كده ليه تعبدوا معه غيره؟ لماذا الشرك ولماذا عبادة الأصنام؟ ولذلك هنا يقول إن ربكم الله، إن ربكم الله يعني الربوبية استقل بها الله سبحانه وتعالى، والعبادة يستحقها الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعرف الناس على من يستحق العبادة سبحانه وتعالى جل شأنه أنه المتولي برعاية خلقه والذي وطأ لهم كل أسباب العناية والرعاية بخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الشمس وخلق القمر، كل هذا تهيئة لأجواء يعيش فيها الإنسان في حياة مستقرة يستمد منها ما يحتاج إليه، وكل هذا لا يتأتى إلا من قبل الله رب العالمين. إن ربكم الله لا رب سواه الذي خلق السماوات والأرض، ولم يدعي غيره أنه خلق السماوات والأرض، ولم يقل أحد من البشر أن هناك من خلق السماوات والأرض. فإذا كانوا يقرون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض إذن لابد أن يقروا أنه لا إله غيره ولا رب سواه. إذا تفرد بخلق السماوات والأرض فلا بد أن ينفرد في العبادة ليعبد وحده سبحانه وتعالى جل شأنه ويلجأ إليه وحده. والخطاب للمشركين، ولذلك أكد الخبر بحرف التوكيد وهو يصلح خطابا لكل سامع، كما جاء في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، جعل المخبر عنه الرب والخبر اسم الجلالة، إن ربكم الله، إن ربكم الله، يعني إذا كنتم تقرون بربوبية فلتكن لله الذي خلق السماوات والأرض، لأن الرب كان معلوما عندهم إذا سئلوا عن خلق السماوات والأرض وعن الرزق وعن تسيير الرياح وتسخيرها، يعرفون ذلك، فأخبرهم بأنه هو الله سبحانه وتعالى، لا رب سواه ولا إله غيره. في ستة أيام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولما قالوا فيها كلام جميل أن الله سبحانه وتعالى كان قادرا أن يخلق الكون كله بكل، لكن له حكمة عالية في خلق الكون في ستة أيام سبحانه وتعالى جل شأنه، اقتضت حكمته أن يكون خلق السماوات والأرض مدرجا تدريجيا، بمعنى يخلق الأرض ويخرج منها ما فيها، ويخلق السماوات ويجعل فيها النجوم، كما جاء في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى للسماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. يبقى السماوات في يومين والأرض، وبعدين قدر فيها قواتها وجعل فيها رواسي، كل ده تدرج اقتضت من حكمته سبحانه وتعالى جل شأنه، وتدرج فيستمر في الكون، يعني الكون يوجد بالتوالد من الأشياء، الأرض يخرج منها أشياء والسماء ينزل منها أشياء، والبشر يخلقون ويتوالد منهم أجيال، والمخلوقات كلها يتوالد من أجيال، هذه سنة الله وخلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. يقول: اقتضت حكمته أن يكون خلق السماوات والأرض مدرجا وألا يكون دفعة واحدة، لأنه جعل العوالم متولدا بعضها من بعض لتكون أتقن صنعا مما لو خلقت دفعة، وليكون هذا الخلق مظهرا لصفتي علم الله وقدرته. بمعنى إذا كانت حكمة الله اقتضت أن الأمور تأتي بالتدريج، يخلق الأرض وبعدين يجعل فيها رواش وبعدين يخرج منها ما يخرج، ويخلق السماء ويجعل فيها من النجوم والكواكب، دي حكمة الله، دي حكمة اقتضاها علمه، فهو مع كونه قادر على أن يخلق بكل عليم، عشان تكتمل العلم مع القدرة كان التدريج. صلى على رسول الله. يعني هو الله له صفات لا تكاد تعد، نحفظ منها 99 اسما ووصفا سبحانه وتعالى جل شأنه، من صفات العلا وأسماؤه العلا لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قال لك يعني قدرة الله قادر على أن يخلق بكل، لكن علمه يقتضي أن يكون هناك تدرج، يجتمع العلم مع القدرة وتكون الحكمة، وهذا هو عظمة الألوهية سبحان الله العظيم وبحمده. لكن العلم والحكمة اقتضيا هذا التدرج، وكانت تلك المدة أقل زمن يحصل فيه المراد من التولد بعظيم القدرة، ولعل تكرر ذلك هذه الأيام في آيات كثيرة لقصد التنبيه إلى هذه النكتة البديعة والحكمة من كونها مظهر سعة العلم وسعة القدرة من الله سبحانه وتعالى، ذكره طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وهو من أجمل التفاسير. اللهم صل على سيدنا محمد. يدبر الأمر، التدبير هو تقدير الشيء